يقول: ذكرتم أن الشرك الأصغر هو ما يزول به كمال الإيمان، هل المقصود به كمال الإيمان الواجب أو المستحب؟ المقصود به كمال الإيمان الذي يطالب به كل أحد وهو الواجب، لأن المستحب قدر زائد. ومثل هذا الإطلاق موجود في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يطلقون كلمة يريدون بها ما يطالب به كل عبد لا ما زاد عليه، والذي يطالب به كل عبد هو كمال الإيمان الواجب. وتجد مثل هذه العبارة في كلام آخرين: فاجعل منك على ذكر، أن مثل هذا الإطلاق يراد به ما يطالب به كل أحد لا ما يقع تبررا وتطوعا بالزيادة، وهو ما يتعلق به الاستحباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.